الحمد لله ذي العظمة والجلال الذي تفرد بكل جمال وكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثال، وهو الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من تقرب إلى الله بالإعظام والإكبار والإجلال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان ما تجددت البكور والآصال. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وحياكم الله في هذا الدرس في تفسير كتاب الله جل وعلا في هذا اليوم الأربعاء الثاني من شهر ربيع الآخر ربيع الأول لعام 44 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد وصلنا إلى قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، سبحانه وتعالى. وكما اعتدنا في درسنا أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، وقد ترددت وسنأخذ يعني على حسب الوقت، ربما لا نستطيع أن نأخذ هذه الآيات، ولكن إن تيسر نأخذها فالحمد لله، وإلا سنقتصر على الآيتين الأولين من هذه الآيات التي قرأناها. يقول أهل العلم في المعنى الإجمالي، كما اعتدنا أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي: يخبر الله سبحانه وتعالى أن عنده خزائن الغيب، مفاتح الغيب هنا بمعنى خزائن الغيب، لا يعلمها إلا من؟ لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وسيأتي الحديث عنها. ويعلم ما في البر والبحر، وما من ورقة شجر تسقط إلا وهو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا شيء رطب ولا يابس إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. وهو تعالى الذي يقبض أرواح الخلق بالليل عند النوم، ويعلم ما كسبوا من أعمال بالنهار، ثم يوقظهم من منامهم ليقضي الله الأجل الذي حدده لحياتهم، ثم إليه وحده عز وجل مرجعهم يوم القيامة، ثم يخبرهم بما كانوا يعملونه في حياتهم. وهو عز وجل القاهر فوق عباده، الذي خضع له كل شيء، وهو الذي يرسل على العباد حفظة من الملائكة حتى إذا جاء أحدا من العباد الموت توفته رسل الله من الملائكة وهم لا يفرطون، أي لا يضيعون، ثم بعد الموت يردون إلى الله مولاهم الحق، هو وحده من له الحكم، فيتولى الحكم بينهم بالعدل، وهو أسرع الحاسبين جل في علاه. هذا هو المعنى الإجمالي. أما التفسير التحليلي واللطائف والفوائد فنقول على بركة الله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية. أما المناسبة فهي ظاهرة. نبدأ بابن جرير رحمه الله، وكما أشرت لكم أن في سورة الأنعام المناسبات عند ابن جرير ظاهرة. يقول رحمه الله: فتأويل الكلام إذن بعد كلام والله أعلم بالظالمين، الآية التي سبقت: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قال: وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب أو مفاتيح الغيب عفوا قال: والله أعلم بالظالمين من خلقه وما هم مستحقوه وما هو بهم صانع، فإن عنده علم ما غاب علمه عن خلقه، فلم يطلعوا عليه ولم يدركوه ولم يعلموه ولن يدركوه. انت هذه بس فقط المناسبة. إذن هو ربط بين هذه الآية وبين ماذا؟ وبين ما سبق، وبين ما سبق. أما من بعد ذلك يعني من أهل العلم الذين تكلموا عن المناسبات، قال بعض أهل العلم لما قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله في الآية التي قبلها اللي بعدها يقص الحق وهو خير الفاصلين في الآية اللي بعدها، وقال والله أعلم بالظالمين في الآية التي ذكرناها، بعد قوله سبحانه وتعالى قل لو أن عندي ما تستعجلون به، ثم قال والله أعلم بالظالمين، انتقل من خاص إلى عام، انتقل من خاص إلى عام، وهو علم الله بجميع الأمور الغيبية. يعني والله أعلم بالظالمين كأنه ماذا؟ خاص، كأنه خاص، يعني أن الله جل وعلا يعلم من؟ يعلم بالظالمين وما يعملون من أعمال. فهنا قال وعنده مفاتح الغيب، يعني ليس فقط هو يعلم الظالم سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه وجل وعلا يعلم ماذا؟ يعلم بجميع الأمور الغيبية، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال أهل العلم فاندرج في هذا العام، في هذا العام وعنده مفاتح الغيب، مفاتح الغيب، فاندرج في هذا العام ما استعجلوا وقوعه وغيره، يعني سواء استعجلتم من العذاب أو غير هذا، فإنه عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض أهل العلم مناسبة أخرى، يقول لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للمشركين أنه على بينة من ربه فيما بلغهم إياه من الرسالة، وأن ما يستعجلون به من العذاب ونصره عليهم تعجيزا أو تهكما أو عنادا ليس عند من؟ عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. ثم قف على ذلك ببيان كون مفاتح الغيب عنده، وكون التصرف في الخلق بيده سبحانه، وكونه هو القاهر فوق عباده، لا يشاركه أحد من رسله ولا من غيرهم في ذلك حتى يصح أن يطالبوا به. إذن المناسبة ماذا؟ وظاهرة، المناسبة ظاهرة. يقول الله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أولا هذه الجملة معطوفة، يقول هي معطوفة على ماذا؟ والله أعلم بالظالمين. قالوا جاءت على طريقة التخلص، على طريقة التخلص، انتقال من كلام إلى كلام في حسن تخلص. والمناسبة في هذا التخلص هي الإخبار بأن الله أعلم بحالة من؟ بحالة الظالمين، بأن الله أعلم بحالة الظالمين، فإنها غائبة عن أعين الناس، فالله أعلم بما يناسب حالهم من تعجيل الوعيد أو تأخيره. الله جل وعلا يعلم من؟ يعلم الظالمين سبحانه وتعالى، فهو أعلم بماذا؟ بما يناسب ماذا؟ حالهم، يعجل لهم العقوبة أو يؤخر لهم العقوبة، هذا ليست بيدك يا محمد ولا بيد أحد من الخلق، وإنما هي بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. قالوا وهذا انتقال لبيان اختصاصه سبحانه وتعالى بعلم الغيب وسعة علمه سبحانه وتعالى، ثم سعة ماذا؟ سعة قدرته سبحانه وتعالى، وأن الخلق في قبضته سبحانه وتعالى وفي قدرته جل في علاه. هذا واحد من الجملة في عطف. أيضا هنا قالوا أنه قدم الظرف وعنده، هذا ظرف، لماذا؟ قالوا لإفادة الاختصاص. أي ما معناها؟ وعنده مفاتح الغيب، يعني أي عنده، لا عند من؟ لا عند غيره أبدا. مفاتح الغيب لا يعلمها إلا من؟ إلا الله جل وعلا، لا من نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فلما قال وعنده هنا أفادت ماذا؟ أفادت الاختصاص بأنها عند الله جل وعلا وليست عند أحد سواه سبحانه وتعالى. لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلم إلا من؟ لا يعلم إلا هو. قالوا في هذه الجملة لا يعلمها إلا هو تأكيد، تأكيد لمضمون ما قبل، وعنده مفاتح الغيب. ثم قال إيش؟ يعني عنده مفاتيح. ربما يقول واحد طيب يمكن المفاتيح يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حال بعض الناس الآن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم، إذن الرسول عنده علم المفاتيح الغيب. فهنا قال إيش؟ لا يعلمها إلا هو، قطع، انتهى الكلام هنا. قطع ماذا؟ قطع أي شك وأدنى شك في ماذا؟ في أن بأن أحد من الخلق، بأن أحد من الخلق يعلم ماذا؟ يعلم هذه المفاتيح إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هي تأكيد لمضمون ما قبله. قالوا وإيذان بأن المراد هو الاختصاص من حيث العلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن جرير: أعطي نبيكم كل شيء إلا مفاتيح، إلا مفاتيح الغيب. وهذا كلام ابن مسعود، هذا ما مجيبنا، ما مكيس ابن مسعود. طيب حتى يرد على منش، حتى يعني يرد يقول إيش؟ ومن علمك علم اللوح والقلم. إذا كان الرسول دائما أقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم، فماذا بقي للإله سبحانه وتعالى؟ وماذا بقي للرب جل في علاه؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم علم اللوح والقلم، فكان يستحق الألوهية عليه الصلاة والسلام، ويستحق الخلود لأنه إله. أما إنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما أطلعه الله على شيء من الغيب، فقولوا كما قال قولوا عبد الله ورسوله. والكثير أيها الإخوة من بعض إخواننا في العالم الإسلامي يظن أن ذلك انتقاص في حق من؟ في حق الحبيب صلى الله عليه وسلم. ليس ذلك انتقاص أيها الإخوة، ليس ذلك انتقاص في حقه عليه الصلاة والسلام، بل هو إنزال الرسول صلى الله عليه وسلم في المنزلة التي أنزله الله سبحانه وتعالى عليها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما قال سبحان الذي أسرى بالإله، ولا قال سبحان الذي أسرى بعالم الغيب، بمن يعلم الغيب، ولا قال هذا، قال بعبده، فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فله المقام المحمود وله المنزلة العلية عليه الصلاة والسلام، وهو خير الأنبياء وخير الخلق عليه الصلاة والسلام. كل ذلك معترف به، نقر به. أما أن يزاد في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنزلة التي أمر الله بها، فنقول هنا قف كائنا من كان. فالله جل وعلا هو الإله المطلق سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. أما الأنبياء والرسل فلهم المنزلة ولهم المكانة، لكن ليس بيدهم علم الغيب عليهم الصلاة والسلام، إلا ما أطلعهم الله سبحانه وتعالى عليه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا كلام من؟ كلام الله جل وعلا في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنبهوا يا رعاكم الله. طيب إذن يقول ابن مسعود: أعطي نبيكم كل شيء إلا مفاتيح الغيب، كما جاء عن في رواية عن عند ابن جرير. إذن وعنده خزائن الغيب، فيعلم جميع ما غاب عن خلقه فلم يطلعوا عليه، وأعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة، لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح لفظة الحديث مفاتيح، لكن الآية مفاتيح. وطبعا أنا تجاوزت في يعني يصح أن يقول مفاتح ومفاتيح إلى غير من الكلمات يعني في اللغة، في أصل اللغة. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا من؟ لا يعلمها إلا الله. هذا كلام من؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. إذا ما قال لا يعلمها، ترى يعلمها الله وأنا أعلمها، وكان شرف له عليه الصلاة والسلام يقول أنا أعلم هذه الغيبيات، كان شرف له ومنزلة، لكن ما نسبها إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وحديث جبريل معروف: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول أعلم منها؟ ميش من السائل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما أعرف الساعة، أنا لا أعرف موعد الساعة، أخفيت حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. حتى اسماء الله جل وعلا في هذه الآية ناسب ماذا؟ ناسب الحال، ناسب الآية، عليم خبير سبحانه وتعالى. إذن هذه ماذا؟ هذه مفاتيح الغيب. وعائشة رضي الله عنها وارضاها كما في صحيح مسلم تقول: من زعم أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيانا يبعثون. طبعا تأتي مشكلة ماذا؟ مشكلة الآن يقول لك: والله يتوقعون غدا مطر، ويتوقعون خسوف وكسوف، والآن عرف ما في شسمه، ما في الأرحام، ذكر ولا أنثى. ليست هذا هو المراد، ليست هذه المرادات. ولو قلنا أن غدا أو بعد غد من التوقعات أنه سيأتي مطر، طيب من يعلم كمية هذا المطر؟ وأين سيقع؟ وأين سيكون؟ وأين حدوده؟ وكم عدده؟ وكم قطره؟ لا يعلم إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: أنت الآن زوجك حامل، وقالوا عندك بنت أو ولد بعد 5 أشهر، هل أحد يعلم ماذا سيكون حال هذا الغلام؟ وماذا سيكون؟ وما مستقبل أيامه؟ وهو لو من السعداء، هل هو من الشقياء؟ سيعيش أو سيموت؟ سيخرج حيا أو سيخرج ميتا؟ لا يعلم ذلك إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا بعض الناس يقول هذه الناس بدأوا يطلعون عليها، لا، هذه يعني نقول ماذا؟ شيء من ماذا؟ من الظاهر، شيء من ما؟ من الظاهر. أما الغيب فلا يعلمه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وما تغيض الأرحام وما تزداد إلا بعلم من؟ بعلم الله سبحانه وتعالى. أجله، رزقه، سقي، سعيد، أحد يستطيع أن يعلم هذا؟ لو قلنا هذا ولد، هذا بنت، أحد يستطيع أن يعلم هذه الأمور الأربعة؟ لا يستطيع أحد. إذن الغيب بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. الساعة، هل أحد يستطيع أن يعلم متى تكون الساعة؟ مهما تخرص المتخرصون، ومهما يعني سرق السمع المنجمون والكهان، فإن الغيب وإن هذه مسائل ماذا؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم ماذا؟ أن يكون عنده الإيمان الصادق بماذا؟ بهذه المسائل أيها الإخوة، يرعاكم الله. وعنده خزائن الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. قلنا المفاتيح هنا بمعنى الخزائن، طيب، لا يعلمها إلا هو. ويعلم ماذا؟ ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر. يقول ابن جرير ويعلم ما في البر والبحر، يقول: وعنده علم ما لم يغب أيضا عنكم، لأن ما في البر والبحر مما هو ظاهر للعين يعلمه العباد. يعني ربما يعلم العباد الآن شيء من ظاهر الأمور، لكن اللي في البر عدد الرمل، عدد مثاقيل الجبال، عدد الحصى، عدد الشجر، عدد الورق، من يعلم هذا؟ الدواب والحيوانات والكائنات والزواحف وغيرها، أمر عظيم. وسيأتي الحديث عن البر وماذا؟ والبحر. قال: فكان معنى الكلام في الآية الأولى، يعني في الموضعين: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، يقول: فمعنى الكلام وعند الله علم ما غاب عنكم أيها الناس مما لا تعلمونه ولن تعلمونه مما استأثر الله بعلمه بنفسه، ويعلم أيضا مع ذلك جميع ما يعلمه جميعكم لا يخفى عليه شيء، لأنه لا شيء إلا ما يخفى عن الناس أو ما لا يخفى عليهم. فأخبر سبحانه أن عنده علم، نعم، أن عنده علم كل شيء كان ويكون وما هو كائن ممن لم يكن بعد، وذلك هو الغيب، وذلك هو الغيب. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يقول يوم القيامة يبعث الناس يوم القيامة ويحاسبون، والكفار وأهل النار يقولون يا رب ردنا ولوين، ردنا إلى الدنيا. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو رجعوا إلى الدنيا مرة أخرى لوقعوا في طغيانهم وفي كفرهم بالله سبحانه وتعالى. فمن يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر. لماذا قدم البر على قدم ذكر البر على البحر؟ ذكروا بعض اللطائف، بعض اللطائف. يقول لأن الإنسان كما ذكر ذلك أشار الرازي وغيره، قالوا لأن الإنسان قد شاهد أحوال البر، البر نشاهده، وكثرة ما فيه من المدن والقرى والمفاوز والجبال والتلال، وكثرة ما فيها من الحيوان والنبات والمعادن. وأما البحر فإحاطة العقل بأحواله أقل. البحر إحاطتنا بماذا؟ أقل. إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحار في الجملة أكثر، وطولها وعرضها أعظم، وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب. فإذا استحضر الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه، طيب، ثم عرف أن مجموعها قسم حقير من الأقسام الداخلة تحت قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، طيب، قال فيصير هذا المثال المحسوس مقويا ومكملا للعظمة الحاصلة تحت قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الرازي في معنى كلامه يقول لما قال ويعلم ما في البر والبحر، هذه تزيدك ماذا؟ تزيدك عظمة وإجلال لمن؟ لله جل وعلا الذي قال وعنده مفاتح الغيب. هو يقول عنده مفاتح الغيب ومع ذلك ويعلم ما في البر والبحر. طيب علم البحر والبر أليست من علم الله؟ ومع ذلك ماذا؟ أفردت بالذكر. وقيل قدم ذكر البر على البحر على طريقة الترقي، على طريقة الترقي من الأدنى إلى ما هو أعظم منه، فإن قسم البحر من الأرض أعظم من قسم البر وخفاياه أكثر وأعظم. وهذا معروف وهذا مشاهد في يعني الترقي من الأدنى إلى الأعلى في قوله جل وعلا وما من دابة في الأرض لا يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة للأبصار والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي، أيهما أعظم؟ أبو أربع ولا أبو يزحف؟ لا شك أن يزحف أعظم في القدرة، يزحف ومع ذلك يمشي، لكن أبو أربع خلاص ما عنده مشكلة، ما أربع، لكن يزحف ثم اثنين ثم أربع خلاص. فترقى هنا نوع من ماذا؟ نوع من الترقي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا تسقط كما يقول ابن جرير ولا تسقط ورقة في الصحاري والبراري ولا في الأمصار والقرى إلا الله يعلمها سبحانه وتعالى. تأملوا أيها الإخوة في هذه العظمة وفي هذه القدرة وفي هذه الإحاطة وفي هذا العلم لله سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة، أي ولا تسقط من ورقة، وتسقط ورقة في الصحاري والبراري ولا في الأمصار والقرى إلا ويعلمها الله سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا شيء أيضا مما هو موجود أو مما سيوجد ولم يوجد بعد إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ مكتوب ذلك فيه ومرسوم عدده ومبلغه والوقت الذي يوجد فيه والحال الذي يفنى فيه. الله أكبر. إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. طبعا وما تسقط من ورقة، هنا عطف على جملة ويعلم ما في البر والبحر. قالوا لماذا هذا العطف؟ قالوا طيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلم أن له، ويعلم ما في البر والبحر. طيب خلاص يعلم البر والبحر صح. طيب قال وما تسقط من ورقة، وين تسقط؟ تسقط في البر ولا تسقط في البحر صح؟ أيضا مرة ثالثة لا. قالوا هنا عطف، عطفت مرة ثانية لقصد زيادة التعميم في الجزئيات الدقيقة. فإحاطة العلم بالخفايا مع كونها من أضعف الجزئيات مؤذن بإحاطة العلم بما هو أعظم وأولى به. يقول إذا كان هو يعلم ماذا؟ الورقة لتسقط يعلمها، فإحاطة العلم بما هو أعظم وأولى أمر ماذا؟ أمر يسير. وما تسقط من، قالوا زيادة حرف من هذه لتأكيد النفي، لتفيد ماذا؟ لتفيد العموم. يعني ما في ورقة كائنة في أي مكان إلا والله سبحانه وتعالى يعلمها. أين سقطت ومتى ستسقط قبل ذلك، بل ويعلم في منشأها في أصلا، في الأصل، في الأصل. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا حبة من حبوب الثمار والزروع والبذور التي يبذرها الخلق وبذور النوابت البرية التي ينشئ منها أصناف النباتات مضروفة في ظلمات الأرض لا تحول بينها وبين رؤية الله تعالى لها وعلمه بها. وكذا كل شيء آخر من رطب أو يابس قد أثبت في اللوح المحفوظ مكتوبا فيه عدده ومبلغه والوقت الذي يوجد فيه والذي يفنى فيه. الله أكبر. واللوح المحفوظ يبين عن صحة ما أثبت فيه بوجود الشيء في الواقع كما أثبت من قبل كما قال أهل العلم. وفي الآية حسن ترتيب لهذه المعلومات، حسن ترتيب لهذه المعلومات. فبدأ أولا بأمر معقول لا ندركه نحن بالحس، وهو وعنده مفاتيح الغيب. هذه كلك هذا أمر معقول لا يدرك بماذا؟ لا يدرك بالحس. ثم ثانيا بأمر ندرك كثيرا منه ماذا؟ بالحس، وهو ويعلم ما في البر والبحر وفيه عموم. ثم ثالثا قال بجزئين لطيفين، أحدهما علوي وهو سقوط ورقة من علو إلى أسفل، والثاني سفلي وهو اختفاء حبة في بطن الأرض. هذه يعلمها من؟ يعلمها الله سبحانه وتعالى. قالوا وهذه الآية أيها الإخوة نحتاج إلى فوائد حتى لو ما خرجنا بعلم، لكن فوائد. قال وهذه الآية دلت على علمه المحيط بجميع الأشياء سبحانه وتعالى الذي لا يند عنه شيء في الزمان ولا في المكان، في الأرض ولا في السماء، في البر ولا في البحر، في جوف الأرض ولا في طباق الجو، من حي وميت ويابس ورطب. كما أفادت أيضا عموم علمه تعالى بالكليات والجزئيات، عموم علمه سبحانه بالكليات والجزئيات. وفي هذا إبطال لقول جمهور الفلاسفة أن الله يعلم الكليات فقط وأما الجزئيات هذه لا يعلمها، فهذا ترد عليهم. هذه آية من كتاب الله جل وعلا تنسف هذه القاعدة وهذا القول الباطل. فالله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. آمن من آمن وكذب من كذب. وعنده مفاتح الغيب، قالوا أيضا فيها دقيقة جليلة، فيها دقيقة جليلة. قالوا: وهي أن قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لما كانت قضية عقلية محضة مجردة ذكر بعده مثالا من الأمور المحسوسة الداخلة تحت القضية العقلية الكلية المحضة المجردة. طيب، يعني كما قلت ذكرت لك، ليصير ذلك المعقول بمعاونة هذا المثال المحسوس مفهوما لكل أحد. فقال، وقد ذكرنا قبل ذلك لكن هذه شرح، وعنده مفاتيح الغيب، ثم أكد هذا المعقول الكلي المجرد بجزء محسوس ويعلم ما في البر إلى آخر ما ذكرنا قبل ذلك. أيضا أيها الإخوة، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية، قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: لما جاء القرآن العظيم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله، كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من علم الغيب غير الوحي من الضلال المبين، وبعض منها يكون كفرا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا هذا من كلام الشنقيطي رحمه الله، قال: ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وفي رواية: فقد كفر بما أنزل على محمد. قال رحمه الله: ولا خلاف بين العلماء في منع العيافة والكهانة والعرافة أو العرافة هكذا والطرق والزجر والنجوم، وكل ذلك يدخل في الكهانة لأنها تشمل جميع أنواع الدعاء الاطلاع على علم الغيب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء كما في الصحيح. كل هؤلاء الكهان والعرافين وأهل الطرق وأهل النجوم وأهل الأبراج وأهل الكف وأهل الخط، كلهم ماذا؟ كلهم يزعمون أنهم ماذا؟ يكشفون لك شيء من ماذا؟ يريدوا أن يكشفوا شيئا من الغيب. طبعا إذا قال غدا سيحدث كذا وسيحدث كذا هذا، أما إذا أخبر باليمس اللي راح أمس هذا خلاص، هذا أصبح ليس من الغيب. والنفس سبحان الله إخوان تتشوف، الإنسان يتشوف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمغيبات ماذا؟ علم الساعة، علامات الساعة وأشراط الساعة والعلامات الكبرى، من باب ماذا؟ من باب تطمئة الناس، لا يعني لا أحد يأتي بشيء من عنده يقول والله سيحدث كذا وسيحدث كذا، لا هذه علامة الساعة كذا وهذه كذا. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور كثيرة، يقول في حديث الصحابي رضي الله عنه وارضاه في حديث الخطبة التي خطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الصباح إلى الليل، ينزل يصلي ثم يعود ثم ينزل يصلي، قال: وأعلمنا من هو الذي يحفظ؟ قال: ولقد إن الإنسان، يعني أن الرجل لا ينسى. قال: فإذا رأى الشيء تذكر الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الآن في الأزمنة المتأخرة الآن أصبح لهم ماذا؟ أصبح لهم شأن، هؤلاء الكهان والعرافين والدجالين والمخربطين هذا اللي، والمشكلة نحن اللي مخربطين، ما مهم صراحة حقيقة يا إخوان، ترى لو ما عندنا خربطة نحن في قلوبنا ما كان موجودين هم أصلا، لكن عندنا نحن خربطة عندنا، فوجدوا يخربطون هم. لماذا؟ لأنه كونهم وجدوا لم في زباين، في عملاء يجون، هذا هو يعني الساحر ولا الكاهن ولا العراف ولا الدجال والخطاطين والعر واللي يقرون الكف واللي يقرون الفنجان واللي يقول اعطني من من من فرينته واللي اعطني من من من لباسه واللي اعطني من شعره ولا. طيب هذا وش هو اصلا؟ لولا ان ضعف الايمان في القلوب وضعف الاعتماد على الله جل وعلا وضعف يعني توكلنا على الله سبحانه وتعالى وضعف بذل الأسباب الشرعية والحسية، يعني ما بين رقية مثلا شرعية وما بين علاجات وغيرها، إذا كان الإنسان مثلا في بعض الأمراض وكذا، وإلا ماذا؟ وإلا ما كان ما شاء الله منتشرين، ولا ما شاء الله كل يوم يتصلون بك فلان أنت مسحور ما شاء الله عليك، وش درك ها؟ طيب ويعني وهناك كنز مدهون عند، انا دائما اقول، يقول لو يا نافع انفع نفسك، ما يحتاج اذا كان في كنز مدفون في ديرتنا ما يحتاج يتصل بواحد من مكان ويقول ترى في كنز مدفون في قريتك يا نواف، لا روح انت خذه وريحنا وخلاص ما عندنا مشكلة، تعال خذه ما يحتاج اصلا، ولا ارسل جنك وشياطينك تاخذه مباشرة اذا كنت انت من اهل الدجل، واذا عليه حراس لكما يقولون ويزعمون. هذه مسألة يا اخوان تنبهون. ايضا السحرة والكهان والعرافين يا اخوان من المشاهدة المعروفة الان انهم من اخذل الناس حالا ومآلا في اموالهم وفي انفسهم، في ذل ومهانة. وتأتي الذين يذهبون إلى الدجالين والسحار السحرة هؤلاء والعرافين والساحرات يذهبون إلى بيوت إيش؟ بيوت الرذيلة والعياذ بالله، بيوت قبيحة ما يسكنها ما تسكنها الدواب والهوام. ثم يأتي إلى قال وأحيانا ما تشوفه طبعا، أنا ما الحمد لله عصمنا الله، لكن هذا نقرأ ونسمع يذهب إليه ما يراه أصلا في ظلمة وفي دوخ ويخربط، ونحن مخربطين أصلا اسمحوني بهذا الكلمة، ويسمح لي الإخوان مش عندنا خربطة في قلوبنا أصلا، ما في خربطة في قلوبنا ما خربطنا نحن. ويروح الإنسان يقول يا شيخ والله زوجتي مريضة وش رايك؟ قال اعطني من لباسه واعطني، والله أظن سحرتك أم فلان ما بشع، ووقعت القطيعة ووقع البلاء ووقع الأثقة. أنا عليه الناس سحرنا فلان وش دراك علمني؟ قال يقولون، قلت من يقول؟ قال يقول صح الجن، والجن هم يصدقون الجن، واحد يقول الجن يقولون انه سحرني فلان والجن هم يصدقون اصلا، هو سراني انه اللي يتكلم جني اصلا، هذا اول. ثم الامر الثاني، ما الذي يصدق ان هذا الذي يتكلم هو جن اصلا؟ ربما حديث نفس، ربما. ثم يا اخي اين البينه؟ اين البينه؟ طيب ويقول الله سحرك فلان وسحر، فيحدث التقاطع ويحدث الفتنه. هذه فتنه عظيم، فتنه يا اخوان، ما ينبغي الانسان اذا اصيب الانسان بالبلاء. وقد أصيب الحبيب صلى الله عليه وسلم بالسحر فأين ذهب؟ لم عليه الصلاة والسلام لم يذهب ذات اليمين، وإنما كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، الرقية الشرعية، الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، القرآن الكريم. حصنوا أنفسكم، حصنوا بيوتكم، نحصن أنفسنا ونحد منكم ترى، يعني لا أقول نحصن أنفسنا وبيوتنا وأموالنا بماذا؟ بذكر الله سبحانه وتعالى، نحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأوراد أورادنا وفي بيوتنا وفي تملأ البيوت بالنور، تملأ البيوت بالنور بتلاوة كتاب الله جل وعلا، بالقرآن يتلى فيها أنا الليل وأطراف النهار، هكذا تضاء البيوت، هكذا تحفظ البيوت بالصلاة بذكر الله جل وعلا. اجعلوا صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن الآن الشياطين الليل والنهار في بيوتنا إلا من رحم الله يا أخوان. ويقول الإنسان والله يا أخي أنا ما أدري وش بي، وش بك؟ قال والله يا أخي أشعر بضيقة، ضيق الشياطين تركب فيك الليل والنهار في بيتك، الصور موجودة في بيوتنا إلا من رحم الله، معلقة مترين في مترين، وهذا الصور المجسمات وهذا في بيوتنا ونحن نعلم الحرمة فيها، والموسيقى وما أريد أن أتكلم في بيت الله جل وعلا. وأنا أعرف أن بيوتنا إن شاء الله وبيوت هذا الحاضرين ومن يسمع إن شاء الله أن بيوت خير، لكن في بعض واقع بعض بيوت المسلمين تحتاج حقيقة يا أخوان، تحتاج حقيقة لا نتعامى عنها، وأن لا يأتي الإنسان يعني يقول أنا بي وبي وينسى أن إنسان ما يصلي ما تركب الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين يتوزوا مزل، يركب الشيطان ليل نهار ويضيق عليه في صدره ويضيق عليه في كل شيء ويضيق عليه في سعادته وما بينه وبين أهله وما بينه وبين أولاده، ويقول الله يا شيخ أنا ما أدري وش فيه. ما بك أنت البلاء فيك، البلاء بك أنت، راجع نفسك، راجع حساباتك مع الله سبحانه وتعالى، وأبشر بالخير. وإذا ابتليت فإنما هي زيادة في بعض الناس يقول طب يا شيخ والله في بعض الصالحين وبعض البيوت الطيبة وبعض البيوت المباركة عند فيهم ناس مسحورين وفيهم ناس عندهم راكبهم جن ولا من هالكلام اللي نسمع. هذا ابتلاء، هذا من الابتلاء الذي يصيب الإنسان، يصيب الإنسان ليعلم الله جل وعلا صدق اللجوء إلى الله جل وعلا والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأمور. الله أيها الإخوة أن نعيد أنفسنا، وهذه كلمة اسمحوني يمكن شديت شوية في الكلام طيب، لكن والله مما نشعر من من من من الحرقة، لأن قبل أيام اتصل بي سين من الناس ويقول يا شيخ يعني سمعت وأعطاني أشياء العقل ما يصدقها، يعني درجة الإنسان يتصل بساحر في الشرق أو في الغرب من أجل أن يؤذي مسلما بغير حق، يؤذي مسلم ويحق يوم انتقب بين يدي الله جل وعلا ويحق، تكدر عليه حياته وتكدر عليه سعادته وتكدر عليه من أجل إيش؟ قال والله زوج بنت عمي، خذها وبنت عمك يعني وش هي ملكة جمال العالم، خذها وش يعني، ولا خذها يعني وش صار يعني، في مئة وحدة جبل منها، ولا قال والله ما ادري سوى فيها. سبحان الله العظيم، كله عشان الدنيا. هو يسحر عشان انه في المسجد، ما يخرج من المسجد. والله يا اخوان اللي يصلي في المسجد، وقد سمعنا عن بعض السحرة، وسمع مرة في مقابلات لهم، يقول والله الذين يحافظون على الصلوات ويحافظون على الأذكار ويحافظون على لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، ويقول والله نحن نخاف منهم، نخاف منهم، شياطيننا تشرد منهم، فضلا عن نحن نؤذيه. فالله المستعان، الله المستعان. على وأخواتنا النساء، أخواتنا النساء، الله المستعان. كلما ضعف الإيمان كلما إيش، وإذا تزوج عليها زوجها أول ما تفكر في بعض النساء إلا من رحم الله، قالت أنا أوريك أنا، ها، وراحت تخابط. طيب تخابط إيش؟ ما فعل حراما، ما فعل حراما. طيب وأنا صح، أنا ما أقول أنها ترضى، الغيرة معروفة. طيب لكن ما يذهب الإنسان دينه، يذهب الإنسان دينه بمن أجل ماذا؟ خلاص ما تبي تقعدين معه، امساكم بمعروف وتصريحهم بإحسان، خلاص قل طلقني والله يسربك، أنا ما أقدر أعيش معك مع زوجة ثانية، خلاص وتنتهي المسألة، روحي عند أهلك ويرزقك الله ويرزقها الله. أما أن الإنسان يبيع دينه ويمكر بالناس، هذا ما ينبغي للمسلم، ما ينبغي للمسلم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر سبحانه وتعالى. نحن ما وصلنا اليوم، ضيعنا الله. الله المستعان، نسأل الله أن يقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، في كتاب مبين. طبعا ويعلم ما في البر والبحر، قالوا دل على إثبات علم الله سبحانه وتعالى، وقد أشرنا إلى ذلك دون نفي علم غيره. يعني أنه في بعض الناس عنده علم، عنده علم في بعض الأشياء المحسوسات وغيرها، وأيضا هنا دل على إثبات علم الله دون نفي علم غيره. ويعلم ما في البر والبحر. طيب في ناس يعلمون في شيء من علم البر والبحر، في ناس يعلم يعني يعلم طيب، لكن ما قالوا ويعلم وعلم البر والبحر عنده، يعني لا، إنما ماذا يعني ترك مساحة لماذا؟ مساحة لعلم الناس أو للعلم النظري التطبيقي الآن، اللي هو علم يعني الباحثين وغيرها ما يتعلق بالكون هذا وبالبر والبحار والاطلاع على الكائنات وغيرها يعني كذا. لكن يبقى العلم هذا ماذا؟ محصور. يبقى ماذا؟ يبقى علم محصور. فأنت مثلا ترى النمل ويجلسون يدرسون النمل طيب، لكن ما تعرف ايش تقول النملة، صح ولا لا؟ ولا تعرف وش تأكل، وش ما يعرف هذا إلا من، ولا يعرف متى تموت. صح إنه درسوها وعرفوا النملة، ولا عرفوا الحوت الأزرق ولا الحوت ما أدري شو، لكن ويطاردونها في البحار وفي قاع البحار، لكنها يبقى هذا العلم ماذا يعني محصور. لكنهم الله جل وعلا أباح للناس أن يسيروا في هذه الأرض ويأخذوا من هذا العلم. قال ويعلم ما في البر، شوف علم الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أنت هنا وقف هنا، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه ممكن إيش الإنسان إيش يكون عنده شيء من ماذا؟ من المتابعة. يعني والله مثلا عالم حيوانات أو عالم مثلا نباتات أو عالم كذا بالدراسة والبحث والضاق وكذا، والله يقول هذا النبات فيها عدد ورقك، ممكن يعني ممكن مع العلم الحديث، من العلم الحديث. سنتجاوز بعض الضاق. يقول لك ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يقول لماذا قال في كتاب مبين، يعني في اللوحة إيش المحفوظ. ابن جرير رحمه الله يقول ما وجه إثباته تعالى في اللوح المحفوظ والكتاب المبين ما لا يخفى عليه سبحانه وتعالى، وهو بجميعه عالم لا يخاف نسيانه. الله جل وعلا عالم بكل شيء ولا ينسى سبحانه وتعالى، ومع ذلك أثبتها وين؟ أثبتها في اللوح المحفوظ. كل ما في الكون مثبوت في اللوح المحفوظ. يقول رحمه الله قيل وهذه لطيفة، قيل لله تعالى فعل ما شاء. هذا الأول أمر حكمة، يعني إيش؟ مطلقة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. وجائز أن يكون كان ذلك منه امتحانا منه لحفظته، حفظه ملائكة، واختبارا للمتوكلين بكتابة أعمالهم، فإنهم فيما ذكر مأمورون بكتابة أعمال العباد ثم بعرضها على ما أثبته الله من ذلك في اللوح المحفوظ. كل يوم في هذا هو في شأن سبحانه وتعالى، يرفع له عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، حتى أثبت فيه ما أثبت كل يوم. وقيل إن ذلك معنى إن ذلك في معنى قول الله جل وعلا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وجائز أن يكون ذلك لغير ذلك مما هو أعلم به، إما بحجة يحتج بها على بعض ملائكته وإما على بني آدم إلى غير ذلك. يعني يقول هذه فقط إيش يعني اعملنا عقلنا، يقول لماذا قال في كتاب مبين وأثبتها الله في اللوح المحفوظ، والله جل وعلا لا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة الآية، يقول ذكره تعالى سبحانه للورقة والحبة فيه ماذا؟ فيه تنبيه للمكلفين على أمر الحساب، تنبيه لنا على أمر ماذا؟ على أمر الحساب، وإعلام بأنه لا يفوته من كل ما يصنعون في الدنيا شيء. الله أكبر. لأنه إذا كان لا يهمل من الأحوال التي ليس فيها ثواب وعقاب وتكليف، فبأن لا يهمل الأحوال المشتملة على الثواب والعقاب أو لا. يقول إذا كان الله جل وعلا يعلم البر والبحر ويعلم حتى الورقة التي تسقط وهي لا ليس عليها تكليف ولا ليس عليها ثواب ولا عقاب، فهو سبحانه وتعالى أعلم وينبه عليه على الأحوال المشتملة على الثواب والعقاب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذر قيل هذا الذر، وقيل الهبأة اللي تشوفونها في الضوء لما تكنس أم محمد أم العيال في البيت، ها يوم كانوا قديم يكنسون بالمكانس فيخرج الهبأ، هذا الهبأ هو الذر قيل الذر. فالله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فاعمل لنفسك يرعاك الله، واعلم بأن الله محسن عليك ما تقول وما تفعل. يقول ابن عطية رحمه الله، هاي يا أهل الأندلس أهل المغرب، طبعا هم الأندلس ما ممكن يهل المغرب عشان ما طيب لا هو أندلسي رحمه الله. يقول هذا كله وإن كان داخلا في قوله وعنده مفاتح الغيب عند من رآها في الخمس وغيرها، ففيه البيان والإيضاح والتنبيه على مواضع العبر، أي إذا كانت هذه المحقورات شيء محقورة ورقة تسقط والله جل وعلا يعلمها، فإذا كانت هذه المحقورات معلومة عند الله سبحانه وتعالى فغيرها من الجلائل أحرى. عن عبد الله بن الحارث قال ما في الأرض من شجرة ولا كمغرز إبرح إلا عليها ملك موكل بها يأتي إلى الله يعلمه يبسها إذا يبست ورطوبتها إذا رطبت. الله أكبر. يقول ما فيه شجرة ولو كمغرز إبرة إلا عليها ملك موكل بها يأتي الله جل وعلا يعلمه بها إذا يبست وإذا رطبت. هذا الرواية عن عبد الله بن الحارث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة وغيرهم. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. إن الله يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ليلة ظلماء. الله أكبر. فهذا أيها الإخوة يقودنا إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، التعظيم لله سبحانه وتعالى، المراقبة لله سبحانه وتعالى، مع أننا سنقع في الخطأ ولكن يخطئ الإنسان ثم يعود ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا هو طبع الإنسان، ولكن يؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يراقب الله سبحانه وتعالى. هكذا أيها الإخوة، هذه الآية تقرر في قلب الإنسان أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما تسقط من ورقة من رطب ولا يابس إلا كلها ماذا؟ إلا كلها عند الله سبحانه وتعالى. فما دام أن ذلك كذلك، فالواجب عليك يا رعاك الله أن تراقب الله سبحانه وتعالى فيما بينك وبينه سبحانه وتعالى. سأقف هنا مع أني كنت أريد أن أتي بالآية التي بعدها، لكني اليوم سامحوني يظهر أني خرجت ذات اليمين وذات الشمال، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك وكلأنا بعنايتك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بإذن الله جل وعلا في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.